بين الريد والهوى بين الريد والهوى عشنا أيامنا سوا ما قاسينا النوى ما أحلاك يا هوى ما أحلاك يا هوى الهم راح وانضوى ما أحلاك يا هوى الهم راح وانضوى جريدتنا استوى بين ايديه منايا في عينيه منايا بين ايديه هنايا في ايديه منايا حققنا احلامنا والعاشق حققنا أحلامنا والعاشق عباله لو شفتوه معايا خطو الحال معايا محاسن الرواية لو شفتوه معايا لو شفتوه معايا خطو الحال معايا محاسن الرواية كم ضوى الدنيا يا برايا كم طوى الدنيا يا نور دربي برايا حققنا أحلامنا والعاشق عباله حققنا أحلامنا والعاشق عباله أكثر أنا بحبه أكثر يا ما هوايا بيكبر يا ما مشاعري بتسكر حب النام الأخضر حب النام الأخضر راعيناه أجهر بقلبنا ونور حب النام الأخضر علينا وحبونا غنوا معانا وشاركونا في الأجلاقونا يا عشاق عبالكم قولوا لنا هنيالكم يا عشاق عبالكم قولوا لنا هنيالكم حققنا أحلامنا حققنا أحلامنا والعاشق عقبالو قالوا بالحب قالوا بالحب قالوا بالحب وقلت ليهم مال بإيدو على إيدي ألهنا مشينا له حققنا أحلامنا حققنا أحلامنا والعاشق عقبالو حققنا أحلامنا والعاشق عقبالو.